القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. في ليلة القدر غاب البدر، راح ولا بال. في ليلة القدر غاب البدر، راح ولا بال. قدام طلوع النور مع القرآن، بارك يا ربي وجعل لها أمان وسلام للمسلمين في كافة الأوطان. أسعد بصحبتكم اليوم أنا حنان أنور. عزيزتي المستمعة، كل عام وأنتم بخير. إنها ليلة القدر. ليلة القدر هذه الليلة الموعودة التي لها ثواب خير من ألف شهر. ليلة القدر تعني المغفرة وقبول الأعمال والعتق من النار. هي ليلة مباركة خصها الله سبحانه وتعالى بالكثير من البركات، وجعلها من الليالي التي يجب أن نتحراها جميعا. ومن الأعمال الصالحة في ليلة القدر الصلاة، الدعاء، التسبيح، وسؤال الله تعالى العتق من النيران، وقراءة القرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. كل سنة ومصرنا الحبيبة تنعم بالأمن والأمان تحت القيادة الرشيدة، ورمضان كريم علينا جميعا. فيما يتعلق بليلة القدر، فإن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فقد شرف الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بنزول القرآن فيها. وقيل إنها سميت بليلة القدر لعلو قدرها ومكانتها الرفيعة، وفي القرآن وما قدر الله حق قدره. وقيل أيضا إنها سميت بهذا الاسم لأن الملائكة تكتب أقدار العباد في هذه الليلة، أي من العام إلى العام. أما بالنسبة أن الله سبحانه وتعالى أخفى هذه الليلة عن العباد، نعم، حتى تظل أكف الضراعة مرفوعة إلى الله، حتى يظل العبد في حالة من العبودية التامة لله، من صلاة، من قراءة قرآن، من انكسار، من تذلل بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يحدث الاتصال ما بين السماء والأرض بنزول الملائكة من السماء، يتقدمهم سيدنا جبريل، حتى لا يكون في الأرض موضع لقدم من نزول الملائكة في هذه الليلة. وهذه الرحمات تنزل على قلوب الصائمين فتروى برحمات الله سبحانه وتعالى. وماذا تفعل الملائكة؟ تؤمن على دعاء الرافعين أكف الضراع إلى الله، تؤمن عليهم الملائكة في هذه الليلة. وليس أدل من وجود هذا الكم من الملائكة إن القرآن قال تنزل الملائكة والروح، الروح وسيدنا جبريل الذي يتقدم هذه الملائكة. ونحن رأى في الليلة التالية من ليلة القدر أن الشمس، أشعة الشمس ولهيب الشمس يكاد لا يرى، حتى يصبح ضوء الشمس كالبياض الخافت، ويقال نتيجة لصعود الملائكة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا وإياكم بهذه الليلة المباركة. أما بالنسبة للدعاء المحبب، ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل الدعاء في هذه الليلة، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وقيل إن العفو هو الذي يعطي دون أن يسأل، فما بالك إذا سألت. فكل ما علينا هو أن نرفع أكف الضراعة منذ أوائل العشر وحتى نهاية العشر، وأن نتزلل إلى الله سبحانه وتعالى وأن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب ملؤها اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد تقبل منا هذا الشهر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في شهر رمضان، وكل عام وكلنا جميعا بخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم دكتورة روية خليل، أستاذ مساعد دكتور حضارة إسلامية. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. يا بركة ليلة القدر. ما شاء الله عليك يا عفاف، انت اول حاجة قلتيها لشادي في رسالتك انت ونرمين انتظروا ليلة القدر، وادعوا ربنا يحقق لكم الخير وصفاء النفس وطهارة الروح وصلاح الأحوال يا رب. وفكرت بالمودة والرحمة وقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم، أراها ولقيته طالبني على التليفون، وطلبني أنا كمان، قال لي اشكري لي طنط عفاف. الشكر لله وحده. ونرمين طلبتك؟ فرحانة وندمانة إنها أساءت الظن بصديق لشادي. الحمد لله، بركة ليلة القدر. بننتظرها ليلة 27 رمضان وفي العشر الأواخر. ليلة خير من ألف شهر. أيوة، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، اوعدنا يا رب يا رب. يا من تكريم يا رب، ايه الكرم ده كله؟ تقدر تحسبها معايا يا شادي؟ احسب ايه يا حبيبتي؟ ألف شهر يعني كم يوم؟ يعني 30,000 يوم. سبحانك يا رب، يعني في ليلة القدر الجزاء على العمل الخير وحسناته ب30,000 يوم من الأيام العادية اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيها الحسنات. ما شاء الله عليك يا نرمين يا بنت غدا وأشرف. شادي. أيوة حبيبتي. احنا الحمد لله ان احنا لحقنا نفسنا. الحمد لله طبعا. استعذنا بالله من الشيطان الرجيم وندمنا واستغفرنا. سامحني يا شادي. مسامحك يا روح قلبي. ربنا يخليك ليا يا رب. يا حياتي يا مجنونة انتي، ساعات ساعات. وانت برضو كده، بس خلينا نقول كنا كده. ايوة كنا، فعل ماضي. اخبار شادي ونرمين ايه يا مه؟ الحمد لله بقوا تمام وزي الفل. عال ربنا كريم. اسأليني بقى عن أخبار عمرو. ليه؟ خير؟ مهله عمرو؟ كان هيغلط غلطة كبيرة قوي. إزاي؟ طلع يا ستي في دماغه النهاردة إنه يحجز لنا 3 علب كحك العيد، لينا واحدة والوالدته واحدة والأخت الأرملة واحدة. طب كويس قوي. كويس ومش كويس. كويس إنه يفتكر والدته واخته. ومش كويس ليه؟ لسه بس خلينا في الكويس. والدته واخته قالوا له ما يشتريش، وإنهم ناويين يعملوا لنا الكحك والغريبة والبسكوت على إيديهم. طب كويس خالص. اللي مش كويس بقى يا ست عفاف إن عمرو قال لهم ما تتعبوش نفسكم علشان أنا هجيب لكم علبتين. طب ويرفض عمايل البيت؟ انا بقى قلت له كلمهم بسرعه وقول لهم انك رجعت في كلامك. ايوه كده، تنزل المره دي يا حنفي. هيعملوها في ليله العيد، وانا هروح لهم وانقش معاهم كمان الكحك. الله، خلينا يا مها نفتكر الايام الحلوه بتاعه زمان. والآن مع مبادرة خير. صباح الخير على السادة المستمعين وعلى كل أهل مصر والمنطقة العربية كلها والعالم الإسلامي. وأحب أقول لحضراتكم كل عام وكل لحظة وكل أسرة مصرية الخير وصحة وسعادة، ربنا يعود علينا دايما بالخير واليمن والبركات. عايز اتكلم على ان احنا اذا كنا بقالنا سنتين مفيش موائد رحمن بتتعمل بحكم أزمة كورونا اللي احنا بنمر بيها، فأنا بقول ان احنا عندنا منحة كبيرة جدا بان احنا نبدأ بمبادرة خير، بان نبدأ ان احنا ناخد المخصصات المالية دي بالمجموعات اللي كانت بتشتغل في مائدة الرحمن تطوعيا، ونبدأ نتوجه للناس أهل الخير، الناس اللي هم ربوا معظمنا أو ادوهم من فضلهم وعطائهم وخبراتهم وتجاربهم سواء بشكل مباشر لينا أو بشكل غير مباشر للآخرين، الناس دي اللي هي بيبقى كبار السن الموجودين في دار المسنين. افتكر ان احنا كلامحة انسانية طيبة في شهر كريم زي ده ومن كرم الاخلاق اللي احنا بنعمله من خلال موائد الرحمن، كمان علينا جزء معنوي مهم نقدمه لاهل دار المسنين دول، بان احنا بنتوجه لهم بنعمل لهم يوم ظريف جميل متنوع، مش بس ان احنا بنحكمه في مائدة الرحمن كاكل وشرب وبس، لا احنا كمان عايزين نرفع عندهم الطاقة الايجابية، عايزين ننعش عندهم الذاكرة، عايزين نفكرهم بذكريات كتير كانت بتمر اكيد جميلة في شهور رمضان، نتعلم منها قد ايه كان رمضان مختلف، قد ايه كان كله خير كله تسامح كله كرم وزيارات وصلة رحم. عايزين كمان واحنا بننعش معهم الذاكرة نفكرهم احنا بنعمل ايه ونسألهم هو احنا اختلفنا ليه. دايما الحديث مع كبار السن او مع الاطفال بيبقى حديث بريء، حديث نقي، حديث ما فيهوش اي جوانب او اي اغراض غير ان هو بيديلك معلومة وتجربة وخبرة ورؤية وفكر وكرم، وبتبدأ انت تنسج من الرؤية بتاعته دي او الفكر ده ما يناسب عصرك في انك تتفوق وتفضل افضل. يعني انت النهاردة مش بس بتبدأ انك تعمل ثواب خير، لا وكمان بتستفيد من تجارب وخبرة الاخرين. كمان في حاجة مهمة لما ابتدينا ندرس زي ما بنقول الخبرات كده ازاي نكتسبها، قالك ان في دايما خبرة تنفيذية وخبرة مكتسبة، فده معناه ان احنا النهاردة لما بنقعد مع كبار السن نتكلم ونتناقش ونقول ونحكي وناخد تجارب، ده احنا خدنا خبرة مكتسبة، الناس دي قعدت سنين من عمرها تدفعها مقابل النتيجة في الاخر انها تحصل على التجربة او الخبرة الحقيقية دي. كمان واحنا بنتكلم معاهم هننعش حاجة مهمة جدا جوانا وجوه الآخرين، هي طاقة الإيجابية. بمعنى أدق النهاردة واحنا بنتكلم معاهم وبنحكي معاهم وبنشوف قد ايه التسامح والتساهل والبساطة والسلام الداخلي اللي جواهم وهم بيتكلموا وهم بيحكوا وهم بيقولوا عن تجارب جميلة جدا بنبتسم فيها وبتصبنا بالسعادة والسرور والطمأنينة والهدوء وراحة البال، وده كلها أدوات بتوصل لنتيجة مهمة جدا وهي السلام الداخلي. فأنا النهاردة رحت كان مكسبي كبير جدا وانا موجود في دار المسنين، مكسبي وانا عندهم وانا بتذكر اذا كان عندي النهاردة والدي او والدتي يعني رحمة الله عليهم مش موجودين، فانا بتذكر من خلالهم احاسيس ومشاعر بتكيف معاها من خلال واقع يمكن يكون افتراضي الى حد ما ولكن واقعي بشكل اكيد في وجود اهل الخير دول او اهل دار المسنين. كل سنة وحضراتكم وكل لحظة والأسرة الكريمة بخير وسعادة وهنا وسرور. أحمد كمال حسنين، استشاري تنمية وتطوير الذات. والآن صحي ومفيد ومنى خليل. معي ومعكم دكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيك يا دكتورة. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المستمعين. طبعا التمر موجود دلوقتي وبكثره في معظم بيوتنا، علامه من علامات رمضان. انا النهارده مع حضرتك عايزه اعمل حاجه حلوه اهديها لحبايبي وانا راحه مثلا افطر معاهم او هم هيفطروا معايا، عايزه اقدم لهم اي حاجه حلوه مصنوعه من التمر. والله زي ما حضرتك ذكرتي التمور من العادات الحميدة في شهر رمضان. أيوة. والعادات الحميدة في شهر رمضان هي قليلة، فمنها التمور. طبعا كلنا بنحب التمر، وهو عايز أقول معلومة للسادة المستمعين إن مصر هي البلد الأولى على مستوى العالم في إنتاج التمور. أنا أكلت تمر من سيوة، الحقيقة كان غاية في الجمال. سبحان الله، سبحان الله فعلا، سبحان الله. يعني جميل جميل جدا. هو احنا للأسف ما عندناش اللي هي التقنية التصنيع لسه، وده ان شاء الله بنطمح في الفترة القادمة ان احنا يبقى في عندنا تصنيع للتمور وتصديرها. يعني في دول اقل مننا بكتير في انتاج التمور ولكنها بتتصدر التصنيع وبتتصدر انها موجودة في الاسواق العالمية، فان شاء الله احنا بنطمح الفترة الجاية ان يكون التمور موجود في جميع انحاء العالم التمر المصري. فزي ما بقول لحضرتك التمر من العادات الحميدة، وبنحب نبتدي بيه كمان على الفطار عشان السكر بتاعه سكر بسيط والجسم بيتعامل معاه خلال نص ساعة، بيبتدي يمد الجسم بالطاقة بعد ساعات الصيام الطويلة. تمام. كمان السكر بتاعه سبحان الله ما بيسببش مشاكل وفي نفس الوقت بيمد جسمنا بالبوتاسيوم والفوسفور والحديد، وكل أفراد الأسرة بيحبوه. ما بيعملش على زيادة الوزن مهما ما أكلت من التمر، ولا في قدر معين؟ لا، في قدر معين طبعا إن احنا ما نزودش، لأنه برضه هو في الأول هو السكر بتاعه ما بيعملش مشاكل صحية زي السكر طبعا بتاع الحلويات الشرقية زي الكنافة والبقلاوة والبسبوسة. ولكن برضه أنا ما كترش فيه، يعني مريض السكر ما يكترش عن 3 تمرات في اليوم. ياريت الأرقام الأحادية. أيه. احنا مثلا الشخص السليم مثلا ياخد من 5-7 تمرات من بعد الفطار، من بعد الفطار للسحور. وهو مع الوقت حضرتك عشان في الياف وفي السكر البسيط الجميل ده بيديك شعور بالشبع، عكس الحلويات الشرقيه مهما بتاكلي منها بتديش شعور بالشبع لانها ما فيهاش الياف طبيعيه. ده انا مجوع بعدها بالظبط عشان السكر بتاعها بيبتدي يعلى في الجسم. طيب انا النهارده رايحه قالي ناس وعايزه ازورهم، وزي ما حضرتك عارفه اسعار الحلويات الشرقيه بقى مبالغ جدا في سعرها. هنجيب التمر، التمر طبعا يكون طري، ونبتدي نشيل منه النواة ونحط مكان النواة دي أي نوع من المكسرات حسب إمكانية الأسرة. أنا عن نفسي بحط فيها فول سوداني، ممكن أقدمه بالشكل ده، وممكن الأطفال طبعا بيحبوا الشوكولاتة، والشوكولاتة من الحاجات اللي هي فوائد، الشوكولاتة اللي هي بتبقى سائلة اللي نقدر نعملها، ونغطس فيها التمر ونبتدي بعد ما يطلع ويبتدي ممكن يجمد شوية شوكولاتة عليه. عارفة حضرتك نقدر ندحرج التمراية في جوز هند، اي نوع من المكسرات يكون مطحون في سمسم بيبقى شكله جميل جدا، ونقدر نعمل بيه يعني ممكن اعمل صف بالسمسم، صف بجوز الهند، صف في الشوكولاتة زي بتاعة البيتفور، يقدم في صينية كده، يقدم في صينية، نقدر نضيف زي ما قلت لحضرتك الشوكولاتة او بدون الشوكولاتة، بيبقى جميل. ورفعت القيمة الغذائية كمان بتاعته بنوع المكسرات اللي انا حطيته، وبقى حلوة مفيدة لصحتنا. ممكن كمان نطحن التمر او نعجنه زي العجوة، عارفة حضرتك العجوة بتاعتنا نقدر نجيبها العجوة نحط معاها حتة زبدة صغيرة، يعني لو نص كيلو عجوة نقدر نحط عليه معلقة زبدة صغيرة، نبتدي نعجنها في بعضها، ونبتدي نضيف للعجوة دي ممكن قرفة، نقدر نضيف لها جوز هند، نقدر نضيف لها سمسم، ونبتدي نعجنها في بعضها ونبتدي نكورها شكل كور، ندحرجها في جوز هند، في مكسرات مطحونة، في سمسم، دي اسمها كرات الطاقة، تدي طاقة حلوة قوي خصوصا لأولادنا، بعيدا بقى عن الحلوة والحاجات اللي بيشتروها من السوبر ماركت، فدي برضو ممكن تتقدم ويبقى شكلها ظريف جدا. ممكن حضرتك نجيب لكرات الطاقة دي الأوراق اللي زي اللي بتتحط فيها الشوكولاتة أو الحاجة وتتلف بيها أو تتحط تحتيها، بيبقى شكل حلو مش متعبة جدا، يعني سهلة الإعداد خالص، يعني سهلة الإعداد والتحضير، ونفس الوقت قيمتها الغذائية بتكون عالية جدا. يا ضيف وقت غالي لي والخطوة عزيزة، حبك حب عالي في الروح والغريزة، أيامك قليلة والشوق مش قليل، أيامك قليلة والشوق مش قليل، والغيبة طويلة عالصبر الجميل، لسه بدري حبه يتملى الاحبه، لسه بدري حبه يتملى الاحبه، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام، والله لسه بدري، والله يا شهر الصيام. كمل كلمتين مع النفس، مع الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع النفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد، في كلمتين مع النفس. في مقولة كده عجبتني بتقول: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن الإنسان كل ما يجبر بخاطر إنسان حتى لو ما يعرفوش، سبحان الله ربنا بيبعت له اللي يقف جنبه واللي يجبر بخاطره، لأن مفيش حد بيعمل خير مش بيلاقيه، زي ما بيقولوا كده اعمل الخير وارميه البحر. ومش شرط على فكرة انك انت تعمل خير مع شخص تعرفه وتستنى من نفس الشخص ان يرد لك الخير ده، لا، ده ممكن الخير يجي لك من شخص ما انتش حاطط في دماغك ان ممكن مثلا تقابله خالص ولا يخطر لك ببال، ولا ممكن تكون اصلا انت تعرفه. يبقى احنا المفروض كل ما الدنيا تضيق بينا نحاول نساعد شخص حتى ولو ما نعرفوش ونعمل خير. احنا صحيح بندعي ونقول يا رب، لكن ربنا برضو امرنا ان احنا ندخل السرور والبهجة لاي انسان ايا كان بقى، قربنا مش قربنا، جارنا. المفروض ان احنا زي ما بنحب لنفسنا نحب لغيرنا، ولازم نفتكر ان جبر الخواطر على الله زي ما بيقولوا. جبر الخاطر عبادة جميلة قوي، ممكن نكون احنا مش واخدين بالنا منها، لكن والله أثرها النفسي جميل جدا. قد إيه الكلمة بتفرق مع البني آدم؟ لما بنجبر بخاطر بعض بننشر الحب والود. يعني لما تقول لحد مثلا كلمة حلوة وتجبر بخاطره، ولا واحدة صاحبتك مثلا تقولك إيه رأيك في الحاجة اللي أنا لبسها دي، أو إيه رأيك في أكلي، أو إيه رأيك في أي حاجة، وتقول لها الله جميل بجد الحاجة دي، هتنطق عليكي الحاجة دي، تسلم إيديكي. أنت أيها الزوج المفروض أنك أنت تجبر بخاطر زوجتك، وأنت كمان أجبري بخاطر زوجك، أجبروا بخواطر بعض. ده جبر الخاطر أثره النفسي جميل قوي على أي إنسان. وما تنسوش تستنوني بكرة بإذن الله في كلمتين مع النفس. والآن مع يوميات زوج صائم محمود عامر، حنان أنور، نسرين لطفي. يا صباح الخير على أحلى وأجمل مستمعين ومستمعات في الدنيا. الشوبينج يا حضرات مكون رئيسي في جينات المرأة، من غير زعل، من غير زعل. تحس كده إن دم المرأة فيه كرات دم حمراء وكرات دم بيضة وشوبينج، أو تحس إن الشوبينج زي المية والهواء، ما تقدرش المرأة تعيش من غيره أي ست في العالم. عارفين حصل ايه؟ حالا هقول لكم عليه. تبدأ معركة الشوبنج في بيتنا يا حضرات مع نزول كلمة سيل سيل في المحلات، وبعدها يبدأ نسف اي فلوس في البيت. والحجة يا حضرات ان دي فرصة نفضل نشتري ونشتري لحد ما حس ان دي اخر مرة ان اللبس هينزل فيها في المحلات. والله يا حضرات بحس ان بعد الموسم ده المصانع مش هتصنع ملابس تاني. انا يا سادة مراتي محتاجة دكتور نفساني يعرفها ان السعادة والرضا مش في صرف كل الفلوس وتنظيف جيوب جوزها في هدومه، لا، للأسف الهدوم دي مش هنلحق نلبسها وفي وقتها، وتفضل تخزنها للموسم اللي جاي، لان الشتاء خلص ودخل علينا الصيف، او الصيف خلص ودخل علينا الشتاء، وطبعا الموسم اللي جاي بينزل حاجات تاني احلى واجمل وعلى الموضة، والدايرة تدور ديندربن ديندربن ديندربن، تركن اللي اشتريناه في الموسم اللي فات ونبدأ معركة التخفيضات والشراء للموسم الجديد، وهلوم جرة. والنتيجة يا حضرات هدوم كتير ومشتريات اكتر، ولما اتكلم وعلق واقول يا ريت تتبرعوا بالملابس دي للجمعيات أو أي حد محتاجها، للأسف هي والبنات في نفس واحد يقولولي دي حاجات جديدة لسه ما لبسناهاش يا بابا، أنت مستخسر فينا، نلبس ونتشيك يا بابا. أنا مش عارف أعمل إيه، إزاي تعودوا إن إحنا نشتري الحاجة اللي محتاجينها بس، وبلاش التبذير، لا اللبس ولا الحاجات في المحلات هتخلص، ولا الموضة هتبطل تنزل وتتجدد شهر ورا التاني. اللي هيخلص يا حضرات الفلوس اللي بتبقى على جنب لأي طارق في البيت، وانا بقول من كل قلبي يا رب تهدي كل الستات والبنات ويتصرفوا بحكمة وترشيد. اللهم أمين. عزيزتي المستمع، تميزي بتقديم أطباق صحية ومشهية لأفراد أسرتك والشيف فاطمة أبو علي. عزيزتي المستمع، صباح الخير، كل عام وانتم بخير. شهر رمضان شهر اللمة وشهر الخير وبيحب التنوع في الأكل. النهاردة هنقدم طبق كده من التراث المصري الجميل، وهو طاجن البامية باللحمة الضاني. هنحتاج المقادير بتاعتنا نص كيلو من البامية المغسولة كويس جدا والمتقطعة، وكيلو من اللحمة الضاني أو اللحمة اللي انت تحبيها، وبصلتين متقطعين صغير، فصين ثلاثة من الثوم، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، وملح وفلفل، وكمان هنحتاج نص كيلو طماطم مفرومة كويس جدا في الخلاط، ومعلقة كبيرة من الصلصة، ونص معلقة صغيرة من الملح. أول حاجة بسلق اللحمة بتاعتي، بشوحها تشويحة حلوة ببصلاية بمعلقة سمنة، فصين مستكة، واضيف عليها الماء المغلي وملح وفلفل وورقتين من اللورة. أول ما تستوي اللحمة بتاعتي وتوصل للتسوية حوالي 3 أرباع سوا، بطلعها من الشوربة وخليها على جنب. نبتدي بقى نعمل الطاجن بتاعنا. هجيب بصلاية كبيرة متقطعة صغير كريهات، وشوحها في معلقة كبيرة من السمنة ومعلقة كبيرة من الزيت. أول ما البصلاية يبقى لونها أصفر كده ومش قرة، هبتدي أضيف عليها فصين من الثوم ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، ونشوح الكلام الجميل ده كله مع بعض. أول ما ريحة الثوم تطلع والبصل يبقى لونه مصفر، هبتدي أنزل باللحمة بتاعتي وشوحهم كلهم مع بعض كويس جدا، وضيف الملح والفلفل تشوحتين ثلاثة، ونبتدي نضيف الطماطم بتاعتنا. الطماطم بنضيفها بعد ما بنضيف معلقة صغيرة من الصلصة مع نص معلقة من السكر. السكر بيخلي اي طعم في بوريه الصلصه يروح خالص، ما بيبقاش فيه اي كده ايه طعم غير مستحب. بنشوحهم تشويحتين ثلاثه، نشم الروائح الجميله بتاعت الثوم والصلصه والبصل، ونبتدي نضيف صلصه الطماطم الفريش. تغلي حوالي 10 دقائق، ابتدي اضيف الباميه. الباميه طبعا غسلينها كويس جدا ومقطعين العنقود بتاعها، وتغلي غلوتين ثلاثه، نوطي على الباميه خالص لحد ما تبتدي تستوي يدوبك ربع ساعه. ما بنهريش الباميه علشان تفضل محتفظه بقوامها المتماسك. ممكن كمان نحط عصرة من الليمون علشان نحافظ على لون البامية. أول ما تستوي بقى كده ونلاقي الإدام طلع على الوش، تبقى البامية بتاعتنا استوت، مش محتاجة مننا إلا شوية عيش بلدي وشوية بتنجان مخلل. وصفة سهلة وبسيطة والكبير والصغير بيحبها. يا رب تكون وصفتنا عجبتكم، وإن شاء الله نتقابل في وصفة جديدة، والسلام عليكم. عزيزتي المستمعة، وصلنا إلى نهاية اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وكنت معكم أنا حنان أنور.